العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ومرض القلب، علمنا أن الشبهة ماذا؟ نوع من مرض القلب يحصل به فساد تصور الإرادة. مرض القلب ألم يحصل فيه في القلب كالغيظ من عدو السول عليك. يعني أراد أن يمثل لك ماذا؟ أن يصور ويأتي بمثال. عدو السول عليك، يقع في قلبك ماذا؟ غيظ منه، أليس كذلك؟ تشعر بألم أو لا تشعر بألم. المرض كذلك، لكن قد لا يشعر به لما ذكرنا سابقا أن المفاهيم قد انتكست والحقائق قد انقلبت عنده. فإذا لم يوجد الألم حينئذ لا يدل على أنه ليس بمرض. لماذا؟ لأنه علامة، والعلامة قد لا توجد مع المعلم، كذلك قد يوجد الاسم ولا يوجد معه أل. عدم دخول أل عليه لا يدل على أنه ليس باسمه. لذلك الأعلام زيد لا تدخل عليه أل، إذن انتفت العلامة. هل معنى ذلك أنه ليس باسم؟ الجواب لا، إذن العلامة قد تنتفي ويبقى المعلم كما هو. قال: ومرض القلب ألم يحصل في القلب كالغيظ من عدو استولى عليك، فإن ذلك يؤلم القلب. يعني العدو استولى على البلاد المسلمين يؤلم القلب لمن كان له قلب. قال: فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يعني بانتصار المسلمين على الكفار وقتل المشركين، بل الآية أعم من ذلك، كل ما يحل به المشركين حينئذ يحصل به شفاء الصدور. هذا الأصل، بأن كل ما يحصل بالكفار الأصل في المسلم يفرح به، ليس كما يدندن به علماء السلاطين ونحوهم أن ما ينزل بالكفار لا يجوز أن يفرح به ولا يجوز أن يهنئ المسلمون بعضهم بعض. قل لا، بل الأصل في كل ما يحل بالكفار من قوارع من زلازل وفيضانات ونحو ذلك، فالأصل فيه أن المسلم يفرح ويشعر فيه بقلبه من اللذة وزيادة الإيمان أن يحل بالكفار، لا سيما إذا كانوا محاربين. هذا الأصل. ولذلك قال تعالى: ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن ثم غيظ في القلب، هذا الغيظ لا يزول إلا بأن يرى الكفار على هلكة بأي أنواع، سواء كان بيده أو كان بما ينشئه الله تعالى من زلازل ونحو ذلك. ويذهب غيظ قلوبهم، فشفاؤهم بزوال ما حصل في قلوبهم من الألم. ويقال: فلان شفي غيظه. وفي القود استشفاء أولياء المقتول ونحو ذلك، قود ما يتعلق به بالقتل العمد. قال: فهذا شفاء من الغم والغيظ والحزن، وكل هذه آلام تحصل في النفس.